يا ناعي اشرح مصابة يا ناعي اشرح مصابة صحيح من الوطن أنفي إمامي والغربة واحدة يقاسي هم وصوابة من الأعداء احتمل كل الظلامات غمى في بعده يا ناعي اشرح مصابه صحيح من الوطن أنفي إمامي بالغربة واحدة يقاسي هم وصوابة من الأعداء احتمل كل الظلام غمى في بعده ملاذ الكل محب قلبه حضين يلمنا الوطن نشوفه غريب بهالأرض والألم في قلبه حايرة وصوفة ملاذ الكل محب قلبه حضين يلمنا الوطن نشوفه غريب بهالأرض والألم في قلبه حايرة وصوفة على ثغرة جرت تسبيحة الغربة وكل أنفاس ظلت والله مكتابة ملامح عين بس انظر إلى ربه يناجي بدمعته كل هم وكل كربة على يا ثغرة جرت تسبيحة الغربة وكل أنفاس ظلت والله مكتابة ملامح عينه بس تنظر إلى ربه يناجي بدمعته كل هم وكل كربة يا ناعي اشرح مصابة صحيح من الوطن من في إمامي بالغربة واحدة هم وصوابة من الأعداء احتمل ليه

عشكل مطهر ترفع الملائك من تجي تشاركك أسرت حالك والجنازة لاحت من ذبح فؤادي والسماء تنادي رحل جمالك نعشك المطهر ترفع الملائك من تجي تشاركك أسرت حالك والجنازة لاحت من ذبح فؤادي والسماء تنادي رحل جمالك والسماء تنادي والسماء تنادي ينادي يا ابويا بعدك جرحني فقدك قسمت وداع قلبي يا غالي تسولف جروحي عندك يفيتها بعدك حيلك في روحي يصعب يا والي ينادي يا ابويا بعدك جرحني فقدك قسمت وداعك قلبي يا غالي تسولف جروحي عندك يفيتها بعدك حيلك في روحي يصعب يا والي أمدك يا الولي وسلك دموعي ضلوعي كسيرة ظل وكفنك يا ابو يبقاه حسرا وعبرا على الليحة نعشك المطهر ترفع الملائك من تجي تشاركك أسرت حالك والجنازة لاحت من ذبح فؤاد والسماء تنادي رحل جمالك نعشك المطهر ترفع الملائك من تجي تشاركك أسرت حالك والجنازة لاحت من ذبح فؤادي والسماء تنادي رحل جمالك نعشك المطهر ترفع الملائك من تجي تشاركك أسرت حالك والجنازة لاحت من ذبح فؤادي والسماء تنادي رحل جمالك بويا الزمان ماخذ حنانك ماخذ أمانك قاسي الزمان بويا الزمان ماخذ حنانك ماخذ أمانك قاسي الزمان آهو محن لما في قبرك حزني أنظرك وبكل شجر معزوفة الفقد آلام وبلية يا غالي وغيبتك بتضل علي يم قبرك أهمل الدمعات الجرية ليتانا اللي رحل مو أنت يا بويا يا الرضا ابنك تفطر وقلبه يسعر مات الصبر يا الرضا وردت جروحي تبعثها روحي فوق القبر وبقبرك واقف بروعاتي وشجوني وبقبرك واقف بروعاتي وشجوني بس اكتب على القبر حرثي يا ونين من عندي يا الأبقى من عندي يا الأبقى زايد حنيني مشتاق لطلتك أنا بضت سنيني بويا الزمان ماخذ حنانه ماخذ أمانك ياس الزمان واهو محن لمن في قبرك حزني أنظرك وبكل شجر معزوفة الفقر آلام وبلية يا غالي وغيبتك بتضل علي يم قبرك أهمل الدمعات الجرية ليتان اللي رحت مو أنت يا بويا